نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. نحييكم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة، شيخ سامي حفظكم الله، يقول: هل صحيح أن تحية المسجد الحرام هي الطواف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه العبارة أن تحية المسجد الحرام هي الطواف، هذه ليست على إطلاقها ولا تصح على إطلاقها، بل تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف. أما من لم يرد الطواف وإنما أراد دخول المسجد الحرام لحضور درس علمي أو لقراءة القرآن أو للصلاة فيه، فإن تحيته كغيره من المساجد أن يصلي ركعتين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولكن العلماء ذكروا ذلك، أعني قالوا إن تحية المسجد الحرام الطواف، لأن الطائف غالبا إذا طاف بالبيت أسبوعا فإنه يصلي بعد طوافه ركعتين، فتكون هاتان الركعتان عن الطواف وتحية للمسجد. جزاكم الله خير شيخ، أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: إذا تبايعتم بالعينة فما هي العينة؟ العينة من العين، وهو النقد الحاضر، لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلا عنها عينا، أي نقدا حاضرا. ومنه قول الشاعر: أنا الدان أم نعتان أم ينبري لنا، فتى مثل نصل السيف ميزت مضاربه. وأما صورة العينة فهي أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يعود ويشتريه بأقل منه نقدا. مثال ذلك: لو باع بيته على شخص بمئة ألف مؤجلة ثم يعود ويشتري هذا البيت ممن باعه عليه بثمانين نقدا، فهنا كأنه باع الثمانين بمئة وجعل البيت وسيلة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. والعينة محرمة بل من كبائر الذنوب، لأن فيها تحيلا على الربا. وليعلم أن المتحيل على المحارم أعظم ممن يأتي المحرم على وجهه، لأن المتحيل قد ارتكب مفسدتين: المفسدة الأولى مفسدة المحرم، والمفسدة الثانية التحايل على شرع الله عز وجل. ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله في أكلة الربا، قال: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: امرأة حصل بينها وبين زوجها خصومة فحرمت نفسها على زوجها، فهل يكون هذا ظهارا؟ لا يكون هذا ظهارا، لأن الظهار لا يصح إلا من الزوج، كما قال الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم. فعلى هذا يكون ظهارها من زوجها يمينا، وعليها كفارة اليمين، لعموم قول الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وأما قول من قال من الفقهاء وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المرأة إذا قالت نظير ما يكون به الزوج مظاهرا فليس بظهار وعليها كفارته، فهذا قول ضعيف ومتناقض، لأنه إذا لم يكن ظهارا فكيف نوجب عليها كفارة الظهار؟ فالصواب في هذه المسألة أن عليها كفارة يمين. نعم، جزاكم الله خير شيخ، أحسن الله إليكم. أيضا يقول سائل: ما أفضل مقدار يوصي به الإنسان قبل موته؟ هل هو الثلث أو أكثر؟ أفضل مقدار يوصي به الإنسان هو إما الخمس وإما الربع، ولهذا اختار أبو بكر رضي الله عنه الخمس وقال: رضيت ما رضيه الله تعالى لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. واختار ابن عباس رضي الله عنهما الربع وقال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. فالوصية بالثلث جائزة لكنها ليست هي الأفضل، فالأفضل أن تكون الوصية إما بالخمس وإما بالربع. فالخمس هو ما اختاره أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والربع هو ما اختاره ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز للرجل أن يقول لزوجته يا أمي أو يا أختي، وهل يعتبر ذلك ظهارا؟ لا حرج أن يقول الإنسان لزوجته يا أمي ويا أختي، لأن المقصود بذلك أي أنها كأمه وأخته في الكرامة والاحترام، ولا وجه لكراهة ذلك. وأما قول من قال من الفقهاء رحمهم الله إنه يكره نداء أحد الزوجين بما يختص بذي رحم محرم، فالكراهة هنا لا دليل عليها ولا وجه لها، بل من المعلوم أن قصد الإنسان إذا قال لزوجته يا أمي أو يا أختي فالمراد بذلك ما يجلب المحبة والمودة، من أن قصده في الاحترام والإكرام والمكانة. نعم، أحسن الله إليكم شيخ، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل اقتراض الإنسان المال من غير حاجة يعتبر مكروه؟ لا يكره الاقتراض لمن كان عنده وفاء، ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا خيرا منه، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يقترض إلا عند الحاجة وإذا كان يرجو وفاء، ولهذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال يا رسول الله في حديث الواهبة: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة وليس عنده شيء، لم يرشده إلى أن يقترض، بل في آخر الحديث أنه قال: زوجتكها بما معك من القرآن، بل قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فلا ينبغي للمرء أن يقترض إلا عند الحاجة وبشرط أن يكون عنده وفاء. وأما من يقترض لغير حاجة وليس عنده وفاء فهذا يخشى أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. أيضا هذا سائل يقول: قرأت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فما المراد ببيع الغرر؟ الغرر بمعنى الخطر، وهو عند الفقهاء كل من طوت عاقبته، بأن كانت عاقبته مجهولة فلا يدري أيكون غانما أم يكون غارما، وهذا من الميسر. والغرر قد يكون في العين، وقد يكون في الثمن، وقد يكون في الأجل. فالغرر في العين أن يبيع شيئا معدوما أو شيئا لا يملكه، أو أن يبيع شيئا لا يقدر على تسليمه كالمغصوب والمسروق، أو أن يبيع شيئا مجهولا في جنسه وقدره، فكل هذا من الغرر في العين، ويكون الغرر أيضا في الثمن، كما لو قال بعتك هذه السلعة بما في جيبك من الدراهم، فإن هذا من الغرر. ويكون الغرر أيضا في الأجل، كما لو قال بعتك إلى أن يقدم فلان، وهما لا يعلمان متى يكون قدومه. ويستثنى من تحريم الغرر ما تدعو الحاجة إليه أو يتسامح فيه عادة، كبيع الدار وإن لم يرى أساساتها وحيطانها، وكذلك أيضا بيع السيارة نظرا لظاهرها، ومنه أيضا بيع التمر بعد بدو صلاحه، لأنه قد يظهر الصلاح ثم يحصل الفساد بعد ذلك، ولكن لما كانت الحاجة تدعو إلى ذلك وهذا مما يتسامح فيه فإنه يكون من الجائز. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول أرجو شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. وهل يمكن أن تجتمع هذه الثلاث لشخص واحد؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: الموت هو مفارقة الروح للجسد، وقوله إذا مات الإنسان انقطع عمله لزوال التكليف، وإذا انقطع عمله انقطع الثواب الذي يترتب على العمل. إلا من ثلاث، أي إلا من ثلاث خصال: صدقة جارية، وهي التي يخرجها الإنسان في حياته ويستمر نفعها كبناء المساجد والمستشفيات وإصلاح الطرق ووقف العقار وحفر الآبار وما أشبه ذلك، أو علم ينتفع به من بعده. وظاهر الحديث يشمل العلم الشرعي وغيره من العلوم الدنيوية التي ينتفع بها. وقوله أو علم ينتفع به من بعده، خرج بذلك العلم الذي يكون ضررا، لأن العلم إما نافع وإما ضار وإما ما ليس بنافع ولا ضار، فالذي يدخل في الحديث هو العلم النافع. ويشمل قوله عليه الصلاة والسلام أو علم ينتفع به من بعده، يشمل ما علمه الإنسان بنفسه أو نشره أو كان معينا لنشره أو سببا في نشره، كما لو طبع كتبا أو وزع كتبا، فإن هذا يدخل في عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو علم ينتفع به من بعده. والثالث قال أو ولد صالح يدعو له، الولد يشمل الذكر والأنثى، والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، يدعو له يعني بالمغفرة والرحمة ورفعة الدرجات وتكفير السيئات. وهذا يدل على أن دعاء الولد لوالده دليل على صلاح الولد، فإذا رأيت شخصا يكثر من الدعاء لوالديه فهذا دليل على صلاحه. وقد تجتمع هذه الخصال في شخص واحد بأن يكون عالما ويتبرع بصدقة جارية ويكون له ولد صالح يدعو له. نعم، أحسن لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول هل يجوز لي أن أتزوج ابنة خالي وقد رضعت هي مع أخي؟ إذا كانت قد رضعت من أمك أو من زوجة أبيك فإنها لا تحل لك، لأنها تكون أختا لك من الرضاع. وأما إذا كان أخوك هو الذي رضع من أمها فإنها تحل لك، لأن التحريم في الرضاع إنما يكون بالنسبة للطفل المرتضع وفروعه، فالتحريم في الرضاع بالنسبة للمرضعة يكون في أصولها وفروعها وحواشيها، وأما التحريم بالنسبة للطفل المرتضع فإنه يكون في فروعه فقط. فيجوز لأخي المرتضع من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع، وأن يتزوج أمه من الرضاع، وهكذا أبوه. ولكن يشترط في كون الرضاع محرما أولا أن يكون الرضاع في الحولين، لقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. والشرط الثاني أن يكون 5 رضاعات فصاعدا، لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمن، فنسخن ب5، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. فلو ارتضع طفل من امرأة 4 رضعات أو 3 رضعات أو نحو ذلك، فإن هذا الرضاع لا يكون محرما. وإذا شك هل هذا الرضاع محرم أو ليس بمحرم، فإن الأصل عدم التحريم. نعم، أحسن لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا دخلت الجامعة يوم الجمعة والمؤذن يؤذن، فهل أتابع المؤذن أو أصلي تحية المسجد؟ المشروع لمن دخل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن أن يشرع في صلاة التحية، أي تحية المسجد، لأجل أن يتفرغ لسماع الخطبة. وذلك لأن متابعة المؤذن سنة، وقد تكون سببا لأن يفوت شيئا من الخطبة، لأنه إذا تابع المؤذن ثم بعد فراغ المؤذن شرع في التحية، فإن الإمام سوف يشرع في الخطبة. ومن المعلوم أن استماع الخطبة أمر واجب، ومتابعة المؤذن أمر مسنون، والمسنون لا يقدم على الواجب. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذه الإجابة نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله فقها وتوفيقا وعلما. وشكر الله لكم أيضا أنتم أحبتنا حسن متابعتكم. لمن أراد طرح سؤاله على الشيخ سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.